الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب جديد، باب دعاء لقاء العدو وذي السلطان، وذكر فيه ثلاثة أحاديث. أولها حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أخرجه أبو داود. وسكت عنه، وعرفنا أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج عنده. وقال عنه النووي: إسناده صحيح. وقال المناوي: صالح. والحافظ بن حجر قال: حسن غريب. وقال في موضع آخر: غريب ورجاله رجال، الصحيح لكن قتادة مدلس. وقال في موضع ثالث: مرسل. وصححه السيوطي والشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. قوله: كان إذا خاف قوما، أذى عام، فلا يختص بما ذكره المؤلف في ترجمة هذا الباب، دعاء لقاء العدو وذي السلطان. كان إذا خاف قوما، فيحمل على هذا العموم. كان إذا خاف قوما أي شر قوم، قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نجعلك في نحورهم بمعنى تدفعهم عنا وتمنعنا منهم. والنحر معروف وهو أعلى الصدر، يقال: جعلت فلانا في نحر العدو، أي قبالته وحذاءه. وخص النحر لأن العدو إنما يستقبل بنحره عند القتال. وبعضهم قال: يحتمل أن يكون ذلك للتفاؤل بنحرهم، نحر الأعداء، ولكن الأول أقرب لأنه المتبادر، جعلك في نحورهم. وإنما خص النحر والله تعالى أعلم لأنه أسرع وأقوى في الدفع والتمكن من المدفوع. ونعوذ بك من شرورهم، يعني أنت تسأل الله تبارك وتعالى أن يكفيك وأن يعصمك من شرورهم. نسألك أن تصد صدورهم وتدفع شرورهم. نقول: نجعلك في نحورهم. فإذا كان كذلك فأنت تدفع صدورهم وشرورهم، وبهذا تكفى ما تخاف وما تحاذر، فيحال بينك وبين هذا العدو الذي تخافه. قريب من هذا ما ذكره بعض أهل العلم في تفسيره، قالوا: المعنى: نجعلك في إزاء أعدائنا حتى تدفعهم عنا، فإنه لا حول ولا قوة لنا. يعني: يا رب، نستعين بك في دفع هؤلاء الأعداء. فهذا فيه التحصن والاعتصام بالله تبارك وتعالى والعوذ واللجأ إليه مما يخافه الإنسان ويحاذره. وفي هذا الحديث أن من اعتصم بالله تبارك وتعالى ولجأ إليه كفاه ما يخاف من الأعداء، والله عز وجل يقول: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الحافظ ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب من الكلم الطيب جعل هذا الحديث تحت ترجمة قال فيها: في الذكر عند لقاء العدو ومن يخاف سلطانا وغيره. كأن المؤلف أخذه من الحافظ ابن القيم رحمه الله. الحديث الثاني وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن غريب، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. اللهم أنت عضدي، هذا يقوله إذا غزا، أنت عضدي يعني معتمدي، فلا أعتمد على غيرك. فالعضد كما ذكر أهل العلم كناية عما يعتمد عليه، عما يثق به المرء ويركن إليه من القوة. وأصل العضد هو العضو المعروف الذي يكون بين المنكب والمرفق، أو ما بين الكتف والمرفق، فيستعار يستعمل ذلك للقوة، لأن هذا موضع قوة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في عمرة القضية، عمرة القضاء، أن يطبعوا، بمعنى أنه يخرج الرداء من تحت الإبط الأيمن ليظهر العضد، فيكون ذلك إظهارا للقوة، لأن المشركين قالوا أتاكم قوم قد أنهكتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم خلاف ذلك. والناس يقولون فلان عضدي لهذا المعنى، ولهذا قال الخليل ابن أحمد رحمه الله العضد المعونة، قال عضدت فلانا أي أعنته. قال الله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا، فصار يستعمل في هذا المعنى في القوة، أنت عضدي. ويقول ابن الأعرابي رحمه الله عضد الرجل هم قومه وعشيرته، لماذا؟ لأنه يتقوى بهم. تقول هؤلاء عضد فلان وأعضاد فلان ناصروه ومؤيدوه، أنت عضدي ونصيري يعني معيني ومغيثي، بك أحول، بك يعني بحولك وقوتك وعونك ونصرك وتأييدك أحول، يعني أصرف كيد العدو أو أحتال لدفع مكرهم. وبعض أهل العلم جمع بين المعنيين، أتصرف أصرف كيد العدو وأحتال لدفع مكرهم. وأصل الحول والحركة، قل حال الشخص إذا تحرك فهو من التحول، تحول عن حاله، الانتقال من حال إلى حال. نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حركة ولا استطاعة ولا تحول ولا انتقال من حال إلى حال إلا بإعانة الله تبارك وتعالى. ويقال الحول أيضا للحيلة، وبهذا فسره بعض أهل العلم، إلا أن الأول أشهر، بك أحول يعني أتصرف أتحرك في دفع ما أخافه وأحاذره من هؤلاء الأعداء وكيدهم، يعني أدفع وأمنع حال بين الشيئين إذا منع أحدهما من الآخر. وبك أصول، أصول يعني أحمل على العدو حتى أغلبه وأستأصله منه، الصولة بمعنى الحملة، تقول فلان له صولة على القلوب، أو تقول صال على العدو، أو يقال العدو الصائل يعني الذي يحمل، قال دفع الصائل والذي يكون منه عدوان على الآخرين من إنسان أو حيوان أو غير ذلك. بك أصول وبك أقاتل يعني أقاتل أعداءك، في هذا الحديث الخروج، خروج العبد من حوله وطوله وقوته، الاعتماد على الله تبارك وتعالى وحده. ولذلك لاحظوا أنه قدم الجار والمجرور، اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول ما قال أحول بك، وبك أصول ما قال أصول بك، وبك أقاتل ما قال أقاتل. فتقديم ما حقه، التأخير يدل على الحصر أو يشعر بالحصر، أو الاختصاص، يعني لا أحول إلا بك ولا أصول إلا بك ولا أقاتل إلا بك، فيكون قد خرج عن الالتفات إلى نفسه، فلا ينظر إلى قوته وإمكاناته وما أوتي من القدر ونحو ذلك. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن في كل أحواله في دفع شياطين الإنس وشياطين الجن. ومن يكون بإزاء العدو يقاتلهم فهو أحوج ما يكون إلى هذا، أن يخرج من حوله وقوته، لا يغتر بقوته وإمكاناته وخططه العسكرية وما إلى ذلك مما يملكه من قوى وأجناد وسلاح ونحو ذلك، وإنما ينخلع من ذلك جميعا ويظهر الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، لأن الكثرة وحدها لا تكفي، وكثرة السلاح وقوة السلاح وحدها لا تكفي. والله تبارك وتعالى ذكر أهل الإيمان في موقفين، الأول في بدر وهم قلة، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فهنا هؤلاء فئة قليلة، وكذلك ما وقع لبني إسرائيل في القصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة، إذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى أن قال الله عز وجل في ذكر قول أهل الإيمان منهم أو أهل الصبر والاستعانة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، فهزموهم بإذن الله. أما الكثرة فكما وقع في يوم حنين، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالكثرة ليست هي المعول في النصر ولا العتاد والعدة، وإنما يكون ذلك بتأييد الله تبارك وتعالى ونصره. وهكذا المؤمن في كل أحواله يكون عظيم الافتقار إلى الله، كثير التضرع إليه، مظهر المسكنة لربه وخالقه جل جلاله، فهذا الذي يؤيده الله وينصره ولا يغتر بما عنده. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. إذا كان عندكم سؤال نعم تفضلوا. نعم يمكن أن يقول هذا في كل ما يخافه. نعم. لا هذا ما هو من أذكار الصباح، انتهينا من زمان من أذكار الصباح، هذه ليست من أذكار الصباح، هذه يقوله في حالة خاصة إذا كان في حال من الخوف من عدو ونحوه فقط. نعم. اللهم صل على محمد. تفضل. نعم. حتى لو كان إيش؟ حتى لو كان هذا في الخوف عموما، خاف قوما هنا، فقد يخاف من يظلمه، يعتدي عليه، يعتدي على ماله، يعتدي على نفسه، على دمه، فإذا كان من يحاذره ويخافه فإنه يقول مثلا هنا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.